الموجودة في باب الفقه نظرية الحكماء ومنه المثل القائلين بأساس الوجود يقولون الجعل أولى من الله يتعلق بالوجود وبعد تعلقه بالوجود ينتزع منه مفهوم ينتزع منه الحقيقة المهمة أصحاب حكمة الإشراف القائلون بأطالة المهمة قالوا أن جعل أول الإنسان يتعلق بالوجود والوجود حقيقة الانتفاع أما المشاؤون من مقابل الإشرافيين والتخمر قالوا أن الجاعل لا يتعلق بالوجود وأيضا لا يتعلق بالوجود وإنما الجاعل يتعلق بالاتفاع بمعنى الوجود مو مجرد الوجود مو مجرد وإنما المجعول اتصاف هي الوجود هذا هو فكأن هنالك معنى ثالث غير ما هي الوجود اللي هو اتصاف يتعلق بالجعل أو الوجود من هنا منقسم الجعل إلى جعل بالذات وجعل بالعقل كما ينقسم إلى جعل بسيط وجعل بالعقل إذا تعلق الجعل بالوجود مباشرة قال نحن سميت أن جعل بالذات لأن تعلق الجعل بالوجود بالذات لكن بعد تعلق الجعل بالوجود ينتزع منها حقيقة المهية فالمهية مجعولة ولكن جعلها مو بالذات جعلها بالعقل كما العكس صحيح إذا كنا من الإشرافيين وكنا الجعل أولا وبالذات يتعلق بالمهية فالمهية مفعولة بالذات يصبح الوجود مفعول بالذات لماذا؟ لوجود القاعدة المسلمة عند كل أهل التقليد بل أهل المحفوظ عموما القائلة بأن الأمور الإنبياءية توجد بالوجود العربي بالوجود الثامن وتعدل بالإعلام العربي والإعلام الثامن ليش؟ لأن الأمور الإنجماعية مو حقائق متأثرة بالوجود وإنما حقائق موجودة بوجود شؤون إنتزاعها فجعل يتعلق بالوجود ومن ينتزع المهية فالوجود جعله بكي والمهية جعلها عربي لحاق جعل مجهول إذا قلنا بأطالة المهية فالمهية مجعولة بالذات والوجود مجعول بالعرب لأنه منتزع بنفس المهية فكل حقيقة الانتزاع جعلها شكور جعل بالعرب مو جعل أما إذا قلنا أن جعل الإبداد أول ما يتعلق بالفساد، يعني اتصاف المهية بالوجود، هذا هو المسؤول. جعل المهية موجودة، اتصاف المهية بالوجود، هذا هو المسؤول. كما يقول بعض المسؤول المصنف يقول هذا الكلام كلش على تعبير المصنف كثير ليستفيد المصنف يقول اتصاف شيء بشيء فرع ثبوت الموجود وفرع ثبوت السبب. انت في الخارج عن ابتداء موجود وعند الصفه بياض، اتصاف الجدار ببياض فرع وجود الجدار وفرع وجود. فاذا اتصف الجدار او بتعبير ادق اذا حل البياض في الجدار تنشأ حاله جديده للوجود. فالاتصاف وجودا متاخر عن وجود الصفر ومتاخر عن وجود الجدار، فلا يعقل ان يتعلق الجعل الذاتي اولا وبالذات بالاسرار. ليش؟ لان الجعل اذا تعلق اولا وبالذات بالاتفاق يلزم منه تقدم الجعل وتاخر الجعل في ان واحد، وهذا مفهوم. ليش؟ لانه الاتفاق وجودا متاخر عن وجود الصفه ومتاخر عن وجود الصفه. فإذا كان الجعل يتعلق بالاتصاف أولاً وبالذات، يعني لا بد وأن يكون الجعل قد تعلق سابقاً بالصفة وتعلق سابقاً بالموصوف، فكانت عندنا مهية موصوف وعندنا صفة وجود، بعد وجود المهية ووجود الوجود وقيام الوجود بالمهية ينشأ معنى جديد اللي هو شنو؟ اتصال المهية بالوجود من قبل المهية الموجودة. فلا يعقل إذا الجعل أول وبالذات يتعلق بالاتصاف، وإنما دائما الاتصاف جعله من قبل الجعل الثاني، الجعل الآخر. الجعل إما يتعلق بالمهية إذا كنا من الأشرافية، أو يتعلق بالوجود إذا كنا من الفخامات. ومن بعد هذا الموجودين شنو ينشأ المعنى جديد. فلذلك المصنف يقول كلام المشائين كلام جدا ضعيف، لأن الجعل لا يتعلق مباشرة بالاتصال، وبتعبير أدق هل الاتصال حقيقة متأصلة وحقيقة انتزاعية؟ نحن في الخارج عندنا جدار وعندنا بياض، شيء ثالث عندنا؟ لا. في الخارج عندك جدار وعندك بياض، وعندك جدار أبيض وعندك بياض. أما شلون تفهم أن هذا الجدار كان فاقد من البياض، بعدين البياض عرض على الجدار فسميت الجدار شنو؟ سميته في أبيض. شلون؟ لأن البياض قام في الجدار عرض عن الجدار. أما اتصاف هاي الحالة اتصاف الجدار بالبياض مو على موجودة الخارج، حالة انتزاعية الذهن. الذهن يقول الجدار بذاته مو أبيض، البياض بذاته يقبل العرض عن الجدار العدم ومثل دين. فعندما يقوم البياض بالجدار الذهن يبدأ في المفهوم الذي يسمي اتصاف الجدار بالبياض، وكل حقيقة انتزاعية جعل ما شريفه جعل خارج الجدار. المهية والوجود، المهية بناء على حالة المهية موجودة في الحال، الجعل مباشرة يتعلق بها، ثم منها ينتزع خارج مفهوم يسمي صفة الماهية اللي هو الوجود. مفهوم ثاني هم اكو انتزاعي، اتصاف الماهيه بالوجود. هذا الاتصاف مو حاله ثالثه فرد غير مشلف بالماهيه، وانما فرد مفهوم ذهني موجود في عالم الماهيه. فالجعل بالنسبه له شنو؟ أو قلت بأصالة الوجود، ولكن أصالة الوجود إذا تصورت المهية العقل، العقل مع أنه يقبل أصالة الوجود لكن يرتب صفر وموصوف في الذهن، يجعل ما هي في رتبة الموصوف، يدخل الوجود في رتبة صفر وينتج منه مفهوم جديد من هنا. فإذا مبنى المشاعر المصنف مبنى الإشراقيين هنا إشكال ماكو عليه، ولكن مبنى أصالة الوجود هنا يرد. من هنا اسم من الجعل، جعل ذاتي إذا تعلق بشيء مباشر، جعل عرضي إذا تعلق بشيء ثاني من العرض. هذا القسم. القسم الثاني جعل بسيط إذا تعلق بشيء مباشرة، جعل مركب إذا تعلق بالشيء الموجود وجعله شيئا جديدا. ضمن الفرق بين الجعل البسيط والجعل المركب سابقا قلنا واحد مثال ثاني تامة في الجعل البسيط، واحد مثال ثاني ناطقة الجعل المركب. كم قسم صار عندك؟ أربعة. كم نظرية عندك؟ ثلاثة. الجعل أولا في الوجود، أو الجعل أولا في الماهية، أو الجعل أولا في الاتصال. اضرب أربعة في ثلاثة قد يصير 12 قسم. عود هاي ال 12 قسم، قسم من عندها صحيح حكمة وقسم من نظرة. المصنف كان راسم جعل وذاك يصير الجعل المجعل. كان طبعا أكثر أهل الحقبة بس المصنف في هذا الاتصال على الإحاد بإذن هو هجد ما هو القسم المصنف في الإحاد. بسم الله. وقد جاء نحو الباب محقق، يعني محقق مشوا اتصال قومهم الى جانب مثل وجود الى مجعول اتصال، يعني اتصال وصيرورة المهية موجودة. ولعلهم ارادوا مفكر في التنزيل اللي دافع، يقول لعلهم ارادوا على الاتصال والسعر كانوا يصيرورة لكن هذا في الفئيس عليهم هو اما على كان بعض مباشر لاشكال معنهم واحد. لعل هؤلاء أرادوا أن يترجموا المسيح اللي هو هذا المسيح يؤلله العقل إلى موصوف مهي الوجود وبالحقيقة ذلك الأمر بسيط والوجود وإن تظاهره فلا الشمس ما هي الوجود ليش؟ لأن الإبقاء حقيقة الانتزاعية، والحقيقة الانتزاعية فرع وتحقق منشأ الانتزاع اللي هو الوجود والمهية أنه أمر. ثم شرعنا المصنف يقول في انقاء اقسام الجعل 12 قسم من الجعل الاجنبي بقولنا بالذات وبالعرض من جعل مركب ومن جعل بسيط. بالذات وبالعرض ولا قسمين، مركب وبسيط قسمين وهي اربع، يعني اربع اقسام مضروبه في الثلاثه، اي الثلاثه المذكوره من مجهوليه الوجود او مجهوليه الماهيه أو صيرورة المهية الموجودة. أضربي إيه؟ هو هذا هذول هم المهنة، هو هذا الجعل الصيروري لو بسيط لو مركز، بس المتعلق ماله لو الاتصال لو الوجود لو مركز. مخاف هذا جعل مركب، يصيرون نفس الاتصاف الله تعالى يجعله هذا جعل مركب، او يجعل الماهية متصفة بالوجود هذا جعل مركب. يجعل صيغة ولكن مو مراده، يعني هذا تكوينه، مراده نفس الاتصاف اللي هو حقيقة انتزاعية ذاته يتعلق به الجعل، هذا أمر حقيقي متأصل. أما كلامه في الأمر الانتزاعي الجهة الله تعالى يجعله مباشرة. فتصير 12 يعني قسم في المرضي عند المصنف به الوجوه جعل الوجود جعلا بسيطا يمش أصاله، جعل الوجود عرض مركبا لم جعل بعرض مركبا من الزيد الموجود عالم، وجعل المهية يعني الاتصاف اتصاف المهية الوجود جعلا بفتر او جعلا. لأن بناء على هذا بناء الوجود هم المهدي التفاصيل الصحيحة في الداخلية يكون عراضي. هذا المرض عند الجعل بالذات في الوجود بسيط ومر، وجعل على تعلق هي بسيط ومر. وما هو رقم الجعل؟ جعل الوجود مرتبا وجعل الوجود بالعرض بسيط وجعلهما يعني الاتصال بالذات وقف عليه الصحيح وعلى القول بجعل الاتصال من هو الشرعي. وإن اشتهر صن لا حاجة أن يجعل الوجود المصنف مسوي لك تساوي في الواقع على المرض يعني جعل الوجود هذا هو المصنف، وعلى قول الإشراقي يعني جعل الوجود، وعلى قول بعض المشايخ يعني جعل الاتصال. والجول قال أيضا جدولين صحيحا باطل على هذا المبنى، شنو هو الصحيح على ذاك المبنى شنو هو الصحيح، فجدولك بعدين راجعوه وتدعو من الكلام. ثم أشرنا إلى ما هو الصحيح بقولنا جعل الوجود عندنا قد يرتضي مهية مجعولة بالعرض كذا اتصاف أي مجعول بالعرض، يعني اتصاف مجعول بالعرض لأنه معروف انتزاع. وبذا الجعل أي جعل بالعرض جعل تركيبا أي جعل تركيبيا الوجود مع ذين أي المهية مع ذين يعني مع هذا. فإذا جعل الوجود بسيطا فالوجود وجود مجعول تركيبيا بالعرض، يعني تقول جعل الوجود موجودا يصير بالعرض، لأن يعني الموجود الوجود شو يصير معه على انتزاع. وكذا المهية والاتصاف مجعولة تركيبا، ولكن هذا الجعل جعل بالعرض ولكن بنفس جعل ذلك الوجود بسيطا. فمن جميع ذلك من هو امر من الميل يعني حقا هذا كلام. حتى الى واحد يسال المصنف ما هي الادله على المضمون ان الجعل المباشر يتعلق بسيطا بالوجود ويتعلق ايضا ترتيبا بالوجود والى اخره؟ الادله ثلاثه ماخذهم استاذي صاحب الاسفار بعد النصر. وصلى الله تعالى على محمد وآله وصحبه. اللهم صل على محمد وآله وصحبه.